الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في اليم أو في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث عظيم، حديث عظيم، وهو يبين فيه حاجة العبد إلى الله عز وجل وفقر العباد إلى الله عز وجل. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهي ليست من الأحاديث النبوية التي تروى بالسند. والحديث القدسي هو من كلام الله عز وجل، لكن ليس كالقرآن، فإنه يختلف عن القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته لله عز وجل، وله أحكام تخصه غير أحكام الحديث القدسي. أما الحديث القدسي فهو من كلام الله عز وجل، لكنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا لفظا ومعنى، أنه لفظ من الله ومعنى من الله، لكنه ليس كالقرآن. وآخرون قالوا لا، إنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه والمعنى من الله. فمعنات هذا أن النبي أبيح له أن يرويه بالمعنى، لأنه يقول فيه قال الله. والكلام في هذا طويل. المهم أن الحديث القدسي أنه من الله عز وجل، لكنه ليس كالقرآن، وقد يكون فيه الصحيح، وقد يكون فيه الضعيف، قد يكون فيه المكذوب والموضوع، فيعامل كمعاملة ليس كالقرآن كله محفوظ. أما القدسي فقد يكون فيه ضعيف، وقد يكون فيه منقطع، وقد يكون فيه مدلس، قد يكون فيه موضوع، لكن إذا صح فهو من الأحاديث الصحيحة. وسمي القدسي لأنه جاء من القدوس وهو الله عز وجل، لأن هذا الحديث مقدس أي مطهر عالي على كلام على غيره من الكلام، فسمي القدسي. والنبي يقول فيه، قال الله عز وجل يا عبادي، أول لفظة في الحديث يا عبادي، وهذا تلطف من الله وتودد من الله لعباده لكي يتقربون إليه ولكي يثيبهم إذا عملوا بما يقول سبحانه وتعالى. فقوله يا عبادي الخطاب عام، يا عبادي لجميع العباد، إني حرمت الظلم على نفسي. والعباد كما سبق أن ذكرنا في دروس سابقة أنهم على قسمين، عباد بمعنى العابد المتذلل الطائع المتعبد لله، فهؤلاء عباد، كما قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباد الرحمن إلى غير ذلك. فإضافتهم لله إضافة تشريف، عباد الله عبد الله إلى غير ذلك. والنوع الثاني بمعنى المعبد المسخر، وهذا يدخل في كل شيء، حتى الكفرة حتى الجمادات سائر الأكوان كلها عباد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن النوع الأول اللي هو العابد بمعنى العابد، هذا الذي أضاف عبد الله، أضاف الله عباده، صحيح يعبد الله سبحانه وتعالى عباده شرعية، يعني يعبد الله عز وجل بما شرع الله، فهنا هو عبد لله وعابد لله في نفس الوقت، فهو عبد عابد. هناك عبد لا يعبد الله عز وجل وهو عبد رغم أنفه، لكنه عبد، لكنه لا يعبد الله بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء إلى غير ذلك. فهنا يا عبادي يشمل هذا وهذا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والله سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما شاء ويحق على نفسه ما شاء، كما قال جل وعلا في الحديث الصحيح الأخرى كما قال عليه وسلم حق الله على العباد وحق العباد على الله. فهنا الله يحق على نفسه متى شاء سبحانه وتعالى كيف يشاء، ويوجب على نفسه أيضا يوجب على نفسه متى شاء ويحرم على نفسه متى شاء. وعندما يحرم الله على نفسه الشيء، هذا بمعنى أنه يعني عدم وضع الشيء في غير محله، لأن الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير محله، وهذا منتفي عن الله عز وجل. فعندما يحرم الله على نفسه هذا الشيء أنه لا يمكن أن يضع شيء إلا في محله، والظلم على الله عز وجل حرم على نفسه، وإلا فهو سبحانه وتعالى قادر أن يمضيه، قادر أن يمضيه، لكنه حرمه على نفسه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن يضع الشيء إلا في محله. ليس هذا أن معناه أنه عاجز أن يظلم أو أنه يجعل ذلك، ولكنه حرمه على نفسه لمقتضى عدله وحكمته سبحانه وتعالى. ثم أن الذي حرم على الله من هو؟ هو نفسه الذي حرم على نفسه جل وعلا، لا أحد حرم عليه سبحانه وتعالى. فيحرم على نفسه ما شاء ويدع ما شاء ويوجب ما شاء ويحق على نفسه ما شاء، كما جاء حق العباد على الله حق تفضل وتكرم، ليس واجب ولا فرض عليه سبحانه وتعالى، وإنما تكرم منه وفضل سبحانه وتعالى لعباده الذين لم يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بشيء. فهذا الحق ليس لازم على الله وليس واجب على الله وليس فرض على الله، ولكن الحق على نفسه تكرما ومنة وفضلا جزاء لهؤلاء الذين لم يشركوا به شيئا. فهنا حرم الظلم على نفسه جل وعلا، لأن الله عز وجل خلق الخلق كله وأقام هذا الكون على العدل. العدل، العدل هو وضع الشيء في محله، قامت السماوات والأراضين وخلق خلقه على العدل ليس على الظلم. ثم أيضا أنه سبحانه وتعالى حرم على عباده الظلم، كما أن حرم على نفسه سبحانه وتعالى ولا يحب الظلم ولا يريد الظلم، كما قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمون ولكن ظلموا أنفسهم. فالله جل وعلا حرم هذا الظلم أيضا على العباد، وجعلته بينكم محرما، أي الظلم محرم، فلا تظالموا. والظلم على نوعين، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. أما ظلم العبد نفسه فأيضا على نوعين: أن يقع في الشرك، وهذا أعظم الظلم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول، أينا من لم يظلم نفسه بالمعاصي والتقصير والصغائر والكبائر؟ قال: ليس هذا المقصود. ألم تسمعوا قول العبد الصالح أو الرجل الصالح لقمان، حيث قال الله عز وجل على لسانه: وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن إيمانا حقيقيا ووحد الله سبحانه وتعالى توحيدا خالصا، ولم يلبس، أي ليخلط هذا الإيمان وهذا التوحيد بأي نوع من أنواع الشرك، فالنتيجة أن له الأمن وله الهداية. إذا كان توحيده خالصا كاملا فله الأمن التام والهداية التامة، وعلى قدر نقصه ينقص أمنه وتنقص هدايته. وهذا ليس على مستوى الفرد، بل على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدول والحكومات والعالم. كلما كان التوحيد قوي في شيء من هذا، كلما قوي الأمن في هذا المكان أو في هذه الدولة أو في هذه البيئة أو في هذا المجتمع أو في هذا الفرد أو غير ذلك. وكلما نقص التوحيد ودخل فيه لبس من الظلم من الشرك إما صغير وكبير، كلما قل الأمن وكلما قلت الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد الأمن في الدنيا، الأمن في نفسه، في دنياه، في وضعه، في حياته، عند موته، في قبره، في حشره، في يوم الصراع على الصراط، الأمن من العذاب، فعليه أن يصفي هذا التوحيد وهذا الإيمان. من أراد الهداية الصحيحة، هداية الإرشاد والتوفيق، فعليه بتصحيح الإيمان والتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم وضع الشيء في غير محله، لأن أعظم ظلم هو الشرك، لأن المشرك قد وضع العبادة في غير محلها، لأن العبادة لله عز وجل، فإذا وضعها لغير الله فقد ظلم. أعظم ظلم هذا، لأنه عبد من لا يستحق العبادة، عبد من لا يستحق العبادة ومن ليس أهلا أن يعبد، فهذه العبادة لا تقبل. وهذا المعبود الذي لا يستحق العبادة معبود باطل، إذن فلا بد أن يجعل هذه العبادة لمن يستحقها، ولا يستحق العبادة إلا الله. قد يعبد غير الله، لكن هذه العبادة ليست عبادة، لا تسمى عبادة في الشرع، هو عبد بالفعل لكن شرعا لا تسمى عبادة. ثم هذا المعبود معبود بالباطل، ليس معبود بالحق، فالمعبود بحق هو الله، والعبادة الشرعية هي ما كانت لله وكما شرع الله سبحانه وتعالى، مخلصا لوجه الله، موافقا لشرع رسول الله، بالمحبة التي التعظيم والتذلل والخوف والرجاء، هذه العبادة الشرعية، ولا تكون هذه إلا لله عز وجل. فالنوع الأول أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، وكذلك المعاصي، أن يظلم نفسه بالمعاصي، لأن نفسك أمانة، نفسك أمانة بين جنبك، فإذا ظلمتها بالمعاصي فأنت ظلمت هذه النفس. إذا لم تستجب لأمر الله عز وجل ولا تنقاد لأوامر الله ولم تنزجر عن نواهي الله فأنت ظالم، ظلمت نفسك بالمعاصي. نعم، كما قال جل وعلا في سورة آل عمران بصفة أهل التقوى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالمعاصي. الفواحش هي كل ما استفحش من كبائر الذنوب، وظلم النفس قيل أن هنا في هذه الآية أنها الصغائر، فسمها الله ظلم عنها صغائر لأنهم ظلموا أنفسهم، فهنا قال أو ظلموا أنفسهم. ولابد، لكن لابد مع ذلك من الاستغفار والتوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فليس أحد معصوم. قد يقع الظلم من الإنسان في نفسه، قد يعصي، قد يفعل بعض المعاصي، وهذا ظلم لنفسه، لأن الواجب عليها لا يظلم نفسه بالمعاصي. ثم أيضا الظلم يعظم كونه ظلم في وضع الشيخ في غير محله، وكونه شرك بالله هذا أعظم الظلم، وكذلك كونه معصية فهو ظلم للنفس. ثم أيضا يعظم هذا الظلم أيضا في بعض الأزمنة التي فضلها الله سبحانه وتعالى، وبعض الأمكنة التي فضل الله سبحانه وتعالى. فإن هناك أزمنة معظمة شرعا، وهناك أمكنة معظمة شرعا. فمثلا ظلم النفس الحرم أليس يختلف عن ظلم النفس غير الحرم؟ أعظم عندما يقترف الإنسان معصية أمام الكعبة أو في بيت الله الحرام أو داخل الحرم أو في المسجد النبوي، هذا فضل، هذا اقترف، اقتحم المعصية في مكان معظم، مكان مقدس. كذلك الزمان، الأزمنة أيضا، المعصية في رمضان تختلف عن المعصية في غير رمضان، مع أن المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الأشهر الحرم. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في هذه الأشهر يقول ابن عباس: لا تظلموا فيهن، في الأشهر كلها 12 وخاصة في هذه 4، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بالمعاصي. فكثير من الناس تأتي عليه هذه الأشهر الحرم وتمر عليه ولكنه لا يعرف قيمتها ولا يعرف معناها، لا يعرف متى دخلت ومتى خرجت. نعم، الأشهر الحرم هي 4، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. رجب الآن لنعيشه الآن، هذا رجب. بعض الناس الآن لا يعرف قيمة هذه الأشهر، تجده يقترف المعاصي وربما أعظم في هذه الأشهر الحرم، وربما يعصي الله وقد اجتمع في حقه فضل الزمان وفضل المكان، فيعصي الله عز وجل في الحرم في الأشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في عرفة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني إيش؟ في يوم العيد، في يوم الحج الأكبر، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في شهر الله الحرام، في بلدكم هذا. فاجتمعت كلها هذه الأمور في هذه الأمكنة، فحري بالمسلم أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. حتى كانوا في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر وهم كفار، كانوا يعظمونها، كانوا لا يحاربون فيها، يتوقفون عن الحرب، وكانوا لا يعتدي بعضهم على بعضهم، كفار تعظيما لهذه الأشهر الحرم. حتى كان في وفد عبد قيس عندما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يبايعون على الإسلام ويتعلمون الدين، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الله المحرم في رجب، فأخبرنا حتى نعود لك مرة أخرى. فكانوا يأتون يسافرون في هذا الشهر لأنه لا يعتدى عليهم في هذا الشهر. لكن مع الأسف كثير من المسلمين اليوم ربما معصيته في الأشهر الحرم أعظم من معصيته في غيرها، وهذا خطأ، هذه مصيبة. تعظم المعصية بشرف المكان وشرف الزمان. ثم أيضا هذه الأشهر التي عظم الله سبحانه وتعالى يجب أن نعظمها بما شرع الله، ليس بما شرعنا نحن. فهناك بعض يعظم هذه الأشهر بأمور محدثة لم تشرع ويجتهد في تعظيمها، ولن يحصل منها إلا ظلم النفس، لأنه عظم الله فيها بطريقة غير مشروعة. في رجب مثلا تكثر فيه البدع، كل هؤلاء تقرب إلى الله، يريدون الأجر من الله، لكن الأجر من الله يا إخوان مقيد، لا يأتيك إلا بما أراد الله هو، ما أرى وليس ما رأت أنت شخصيا أو غيرك أو تأثرت بتقليد أو فلان، لا، الأجر والثواب مترتب على صلاح العمل ليس على كثرة العمل وعلى إحداث العمل. فكثير من الناس قد يحدث أشياء في هذا الشهر، مثلا لا يصوم مثلا نوافل، فإذا دخل رجب بدأ في الصيام، هذا أحدث أمر عبادة في هذا الزمان لم تشرع، لكن لو كان يصوم دائم متعود على الصيام الثلاث البيض ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس فلا بأس، لكنه يخصص هذا الشهر لصيام، هذا معناته أحدث في دين الله فقد ظلم نفسه في هذه العبادة. هناك بعض الناس لا يصلي مثلا قيام الليل، فإذا دخل رجب بدأ يصلي في أول جمعة من رجب بما تسمى صلاة الرغائب، فهنا أحدث في هذا الشهر عبادة لم تشرع فأصبح ظالما لنفسه وقد عصى الله عندما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا شك أن العبادة إذا لم توافق الشرع فإنها معصية ليست عبادة. كذلك بعض الناس يأتي بأشياء في نصف رجب وأذكار معينة وغير ذلك، وكذلك في ليلة 27 من رجب يحيونها بالعبادات والاحتفالات لأنها مثل ليلة أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به من السماء فيها، فهذه أول لم تثبت أنها في هذا اليوم، لم تثبت نصا، ولو ثبتت فإنها لم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليشرعها ولم يحيها، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الظلم يتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، كذلك ظلم الإنسان لغيره من إخوانه المسلمين في نفسه، يعتدي عليه مثلا بالضرب أو بالشتم أو بالقذف أو بالغيبة أو بالنميمة أو بشهادة الزور، أو يأخذ ماله يأخذ حقه يظلم في ماله أو في عرضه في أهله أو في نفسه إلى غير ذلك، فهذا من الظلم أيضا. يقول فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، والظلم محرم ولا يجوز لأنه وضع الشيء في غير محله. إذن فلنتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال. الأصل في ابن آدم الضلالة إلا بهداية الله، إما بهداية الفطرة أو هداية الحجة أو التوفيق والإلهام، ولا الأصل في بني آدم الضلالة، لأن ابن آدم في الأصل ظلوما جهول، كما قال سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة المقصود بها أمانة التكليف، التكاليف الشرعية، فحمل الإنسان لأنه ظلوما جهول. وأصل الظلم الجهل لا يأتي إلا بالضلال، فمن ضل ظلم وجهل، لكن إذا لم يهتدي الإنسان ويطلب الهداية من الله عز وجل يهديه فإنه ينتفع عنه الظلم الجهل، فإذا ضل فإنه ينتج عن الضلال الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. فهنا الضلالة موجودة لكن لابد أن تطلب من الله عز وجل، فاستهدوني أهدكم، إذا لم تهتدي لم تهدى، كما قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن فلابد أن نطلب الهداية من الله، والهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه موجودة الآن، الإسلام كله هداية إرشاد ودلالة، القرآن دين النبي صلى الله عليه وسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الآن نحن مهتدين إليها، لكن أيضا نطلب من الله أن يوفقنا للاهتداء بها، لأن هناك من يهتدي بهذه الهداية، يعرف الإسلام ويسمع القرآن لكنه لا يعمل به، أو ربما يعمل ببعضه ولا يعمل ببعضه الآخر. فأنت هنا تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى بكل شيء، بأن تعرف الحجة، ثم تطلب من الله أن يعينك ويهديك للعمل بهذه الحجة، لأن معرفة الشيء أمر والعمل به أمر آخر. فهناك من يعلم لكنه لا يعمل، هناك من يعلم أن هذا واجب وأن هذا حرام لكنه لا يفعل الواجب ولا يترك الحرام، فهذا هدي إلى الدلالة والإرشاد لكنه لم يهدى إلى العمل والتوفيق. فأنت عندما تطلب الهداية من الله كما قال سبحانه فاستهدوني أهدكم، تطلب هذا كله، تطلب العلم والدلالة والحجة، وتطلب من الله العمل والتوفيق لهذه الهداية. وهذه أعظم أعظم أعظم مطلب يطلبه العباد من الله عز وجل. لذلك شرع لنا في سورة الفاتحة وفي كل صلاة أن نطلب هذا المطلب العظيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الهداية للحجة والعمل بهذه الهداية، العلم والعمل. فكل يعلم أن الكذب حرام، لكن كثير من الناس يكذب، فهو هدي لمعرفة الحرام أن الكذب حرام، لكنه لم يهدى إلى ترك الكذب. هناك من يهدى إلى أن ترك الصلاة كفر لكنه لا يصلي، فهو عرف أن ترك الصلاة معصية لكنه لم يصلي، فهو هدي للحجة لكنه لم يهدى للعمل. قوم ثمود هدوا، وأما ثمود فهديناهم. ما معنى قوله فهديناهم مع أنهم كفار؟ كيف يهدي الله الكفار؟ كيف يهدي الله قوما ظلموا أنفسهم؟ فهنا هدوا، هنا هداية البيان والدلالة، لكنهم لم يهدوا إلى التوفيق والإرشاد. فاستحبوا العمى على الهدى، ما استحبوا الهداية على العمى، هم الذين رفضوا الهداية ما قبلوها، مع أنهم هدوا إلى الحق إلى الطريق الصحيح، لكنهم لم يوفقوا للعمل به وقبوله. فإذن فلا بد أن نعرف هنا، فقال كلكم ضال إلا من هديته استهدوني أهدكم. نعم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هنا أيضا نستعين، لولا إعانة الله لنا ما عبدنا الله عز وجل. فهذا حتى لا يغتر الإنسان بعمله ولا بعقله ولا بإيمانه مهما كان، فإنه مفتقر إلى الله في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات سبحانه وتعالى. فهنا قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع يعني أنتم فقراء إلى الله، الأرزاق بيد الله عز وجل مهما كان، لا تعتمد على حولك وعلى قوتك وعلى تجارتك ولا عقلك ولا نشاطك أبدا، الله هو الرزاق، لكنه سبحانه وتعالى جعل لهذه الأرزاق سبب، فأنت استطعم الله وأبذل السبب في طلب الرزق، فإن الله هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. حتى الأكل والطعام لا يمكن أن ترفع إلى فمك إلا بإعانة الله وقدرة الله عز وجل. وكذلك الرزق بمعنى عام، لا يمكن أن ترزق إلا من الله وبالأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى لطلب الرزق، بذل الأسباب. لا تقول أنا أطلب رزق بدون أسباب، لا، فإن السماء لم تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد من بذل الأسباب. والناس في الأسباب على ثلاثة أقسام، قسم يقول ليس هناك أسباب، إنما مجرد أن السبب هذا هو حصل عند قضاء الله وقدره. فمثلا يقول لو أخذت الحجر ورميت به الزجاجة وانكسرت الزجاجة، يقول لم تنكسر الزجاجة في الحجر، إنما صار كسرها موافقة لأن ضرب الحجر في هذه الزجاجة، هذا خلل. يقول لا ليس هناك أسباب، إنما الحجر هو انكسر في هذه اللحظة موافقة لضرب الزجاجة له، هذا قسم، وهذا قسم ضلال تواكل. القسم الآخر قالوا أن الحجر هو الذي كسر الزجاج بنفسه، يعني أثر بنفسه في الزجاجة، وهذا خطأ أيضا. القسم الثالث قالوا أن الحجر انكسر هذا الحجر، ولكن المسبب هو الله عز وجل، فهذا السبب، فأن تبذل السبب كما شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لا تعتمد على السبب، لا تنفي الأسباب، كالذي يقول أنا أريد أولاد بدون زواج، هل يمكن؟ لا يمكن، لابد يتزوج ويأخذ زواج شرعي، يأخذ الزوجة ويجامعها جماع شرعي وينزل فيها الماء ثم تحمل هذه المرأة وتأتي بولد. لكن لو قال أنا يا ربي أريد أولاد وهو ما تزوج، هل يمكن؟ لابد بذل السبب. فكذلك الأرزاق، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حتى اللبس اللي أنت عليه. واللباس على نوعين، لباس ظاهر ولباس باطن. اللباس الباطن، اللباس الظاهر هو ما نلبس الآن من الملابس، وهي على نوعين أيضا، لباس ضروري ولباس تكميلي. أما الضروري فهو ما يستر العورة، يجب ستر العورة سواء رجل أو امرأة، الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة لوجهها في الصلاة إلا عند محارمها، فإنها تكشف عند محارمها كما تكشف عند النساء الأجانب. الرجل أيضا عورة من السرة إلى الركبة، إلا الركبة، لكن في الصلاة يجب أن يغطي أحد عاتقيه في الصلاة، ولا يفضي الناس بدون ملابس، ليس من الحياة ولا الأدب، لكن هذا الأمر، هذا اللباس. ثم أيضا لابد أن نعرف أداب اللباس وشروط اللباس الشرعية ولا المحرمة. المطالب بتقصير الثوب والمرأة مطالبة بتطويل الثوب، فانعكس الأمر، المرأة رفعت الثوب الرجل أطال الثوب، فهذا خطأ. هذا بالنسبة لللباس الظاهر. النوع الثاني من اللباس هو اللباس الباطن، وهو لباس التقوى، لباس الإيمان، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني يستر العورة، وريشا يعني زيادة فوق العورة، فوق ستر العورة، يعني ما كان تكميلي بدون إسراف ولا خيلاء. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. جمعها في آية واحدة أنواع اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن فاللباس مأمور به، لكن ما خير اللباس؟ أيهما اللباس؟ لباس التقوى خير، لأن كثيرا من الناس قد يلبس في الظاهر ملابس تستر عورته، ولابس تكميلية وملابس جميلة وإلى غير، سواء رجل أو امرأة، لكنه عاري من التقوى، فإنه لو لبس في الظاهر وهو عاري في الباطن فإن هذا اللباس يعتبر كأنه كشف سوءته، حتى لو كان متستر من الخارج، كما يقول الناظم: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذن فلا بد إخواني في الله أن نطلب من الله الستر، أن يسترنا سبحانه وتعالى، حتى نكتسي باللباس الشرعي الظاهر الحلال المطلوب، وكذلك باللباس الباطن وهو تقوى الله عز وجل. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أهدكم. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون، الخطأ هنا بمعنى الخطيئة وليس الخطأ، لأن هناك خطأ يعفى عنه، لو وقع الإنسان في خطأ أو نسيان لا يؤاخذ عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن الخطيئة هي المحظورة، الخطيئة يعني المعصية. إنكم تخطئون يعني معناه من الخطيئة ليس الخطأ. تخطئون بالليل، لأن الخطأ لا يعاقب عليه الإنسان ولا يعفى عنه، أما الخطيئة فهي التي يأثم بها ويعاقب عليها إن لم يرجع إلى الله عز وجل. فالله عز بين أن من صفات عباده أنهم دائما يخطئون بالليل والنهار، دائما خطيئة، ابن آدم خطأ، لكن قال تخطئون بالليل والنهار، ثم قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، فصفة العبد الخطأ وصفة الله العفو والمغفرة والتوبة. إذن فلا بد يا عبد الله أن يعني تزاول التوبة باستمرار، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم. أنت عندما تخطئ، وهذا أصل في بني آدم، الخطأ موجود، من يقول إني لا أخطئ ولا أذنب؟ تخطئون بالليل والنهار، خطايا كثيرة، وتتفاوت هذه الخطايا من شخص إلى شخص، تتفاوت في الحجم والمقدار والكيفية والعدد وعظم المعصية وصغر المعصية، خطايا بالجوارح، خطايا بالقلوب، خطايا باللسان، بالعين، بالأذن، غير ذلك، بالأكل بالمال الحرام إلى غير ذلك، تخطئون بالليل والنهار. يا عبادي، تلطف من الله بكلمة يا عبادي، يا عبادي، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يعني أطلبوا مني أن أغفر لكم هذه الخطايا التي تخطئون بها في الليل والنهار، أطلبوا مني الستر وعدم المعاقبة، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الذي يستر الرأس والوجه من السهام ويقيها. فأن تطلب من الله أن يسترك، ألا يفضحك، ثم يعفو عنك، لا يعاقبك بهذه المعصية. فأن تقول رب اغفر لي معناه استرني ولا تعاقبني على هذه المعصية، هذا معنى الاستغفار. استغفر الله جمعت كلها من الستر والمغفر، من الستر وعدم المعاقبة. فاستغفر ربك يغفر لك، فاستغفروني أغفركم. ثم أيضا تعتقد أنه لا يمكن أن يغفر لك أحد إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء كل الخلق على أن يغفروا لك ذنبا واحد لا يستطيعوا، نعم لا يستطيعوا أبدا أن يغفروا لك إلا الله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فقال فاستغفروني أغفر لكم، ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني مهما عصيتم مهما تجبرتم فلن تضر الله شيئا، الله غني عنكم سبحانه وتعالى، لا تضر إلا نفسك، الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد، ليس بحاجة إلى طاعتك ولا تضره معصيتك. لن تبلغوا ضري، لا يمكن أبدا وهذا يستحيل، الخلق كلهم العباد كلهم هو أنت وحدك، لن تبلغوا ضر في المعصية أبدا، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، يعني معصي طاعتكم هذه لا الله عز وجل لن تنفعه، إنما المستفيد هو أنتم، إنما خلقكم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، تصور معي هذه الألفاظ العظيمة، أولكم من حين خلق الكون إلى أن تقوم الساعة، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يدخل فيه من كان عبد الله، كل شيء عبد الله، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله غني بنفسه عن العالمين، يعني لو كانوا كل الخلق أتقياء فإنه لا يزيد في ملك الله شيء، الله غني بملكه واسع ملكه بدون حاجة هؤلاء الخلق سبحانه وتعالى. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكه، لو كان كل الخلق فجراء كفجور إبليس، كانوا مثل إبليس أفجر خلق الله، ما يضر الله شيء عز وجل، ما نقص ملك الله شيء سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد مجتمعين في مكان واحد، وكلما كان الدعاء في مكان واحد كلما كان أكثر وأعظم اهتمام، فسألوني، شوف الآن صور الخلق الله كلهم أولهم وآخرهم الإنس والجن مجتمعين وكل سأل الله مسألة، الله عز وجل لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، أنت تسأل الآن هنا وهذا يسأل هناك في أقصى الأرض في أي في البحار في السماء في الأرض، كل يسأل الله جل وعلا يسمع كل سؤال واحد على حدة كأنه رجل واحد. كثرة الأصوات واختلافها لا تشتبه على الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، صور هذه العظمة. فسألوني، سألوني هؤلاء الخلق فأعطيت كل واحد منهم مسألته، أي مسألة سألها، لا لا ما ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر، صور المخيط الإبرة إذا تغمسها في البحر تذهب بماذا؟ لا تذهب بشيء، هذا يدل على غنى الله سبحانه وتعالى وأن خزائن لا تنفد، وهذا يدل على أن العبد يسأل الله عز وجل لا يعجز، لا يستكثر ولا يستكبر ولا يستعصي ولا يستطع شيء على نفسه، يدعو الله بما شاء إذا لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم ولا تعدي في الدعاء. لا تقول الله يعطيني، لا يعطيك، حتى إنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافر. أما نجيب المضطر إذا دعاه، كلما كان الاضطرار في الدعاء والإلحاح كلما حصلت الإجابة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى واليقين بأن الله قادر على إجابتك. لكن عندما تدعو وأنت ملتفت بقلبك لغير الله أو تتردد في الثقة بالله، يمكن الله ما يعطيني هذا، ما يعطيك. أما إذا دعوت وأنت متيقن أن الله قادر سبحانه وتعالى وأنه لا يعجز شيء، فإنه يعطيك سبحانه وتعالى. أما نجيب المضطر إذا دعاه، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أحصيها لكم، كيف أحصيها لكم؟ الإحصاء هنا بمعنى الحفظ والعدد. شوف الآن الأعمال، كل الأعمال القلبية والقولية والعملية لك أنت ولغيرك من المخلوقات، الله جل وعلا يحصيها عددا ويحفظها سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه، عمل خير أو شر مكتوب ومحصى عددا وحفظا. ثم أيضا هذه كل الأمور إنما خلقتم من أجل أن تعملوا. الهدف من خلقكم ليس للتكثير ولا للاستنصار الاستاذة بكم ولا لحاجة لكم، وإنما لعملكم أنتم اعملوا، فكل يرى عمله وعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما هي أعمالكم، إنما خلقتم من أجل أن تعبدوا الله عز وجل. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها بدون نقص، أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا آخر الحديث يرتبط بأول الحديث، لأن في أول حديث قال إني حرمت الظلم على نفسي، وهنا قال فلا يلومن إلا نفسه، لا ما يظلمك، أنت اللي ظلمت نفسك. يدلك على أن العبد مكلف وأن له قدرة وإرادة واختيار، وهديناه النجدين حتى لا يحتج أحد بالقدر، يحتج بالمعصية على القدر، يقول لو أراد الله يهديني هداني، لا، أنت مخير، أنت مكلف، وأعطاك الله من القدرة وعرفك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد، كما أنه لا يريد أن يظلموا العباد أنفسهم. وإذا ظلموا أنفسهم فهنا خرجوا عن الإرادة الشرعية وليس عن الإرادة الكونية. إذن فقال ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنك أنت الذي اخترت لنفسك هذا. هما طريقان، ما للعبد غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختاره. الله أعطاك العقل وأنزل عليك الحجة وأقام عليك المحجة، نعم، فلا يبقى عذرا لمتخلف ولا عاصي ولا متردد. اعمل وسارع ونافس وسابق بالخيرات وأبشر بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما الظلم فتعالى الله عن ذلك، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهو يرحم سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، ويعذب بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الهداية والتوفيق. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تفقهنا في دينك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجمع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ على هذه البلاد قيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما يا حي يا قيوم. اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم وأذاهم يا حي يا قيوم. اللهم عجل بفرجهم وعجل بنصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز إخراج أحدا من المسجد الحرام كرها لسبب أو لآخر؟ هذا فيه تفصيل. قد يكون الإنسان مثلا يحتاج إلى يعني في يحصل عنده مخالفة فيحتاج إلى يعني معرفة ما عنده. أما بالنسبة لإخراجه بدون سبب فهذا لا يجوز، لكن لا إذا فيه سبب فلا بأس أن يعالج هذا السبب. يقول هنا بالنسبة للسبب من عدمه، ما الفرق بين قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله، وقوله تعالى وهزي إليك بنخلة ساقط عليك طيب؟ هذا سبب، الله عز وجل أعطاها كرامة، الأولى كرامة من الله عز وجل وهذه تحصل لأولياء الله، والثانية سبب، الله أمرها أن تهز الجذع مع أنها امرأة ضعيفة، والجذع دائما لا يهز إلا من أعلاه، لو هز من أسفله فإنها يتساقط الرطب، الرطب لا يتساقط لا يهز الجذع من أعلاه، ومع ذلك لكن الله يبين السبب وقدرة سبحانه وتعالى على هذه المرأة أن يعطيها هذا بدون أي يعني زيادة سبب، ولا بإمكانه يسقط الرطب بدون هز الجذع، لكن هذا تعلما لأخذ بالأسباب. كذلك الطير تغدو خماصا في النهار وتروح بطانا وهذا سبب، الله قادر على كل شيء لكنه جعل لكل شيء سببا. هل تكون الأخطاء التي استغفر منها العبد من ضمنها الأعمال التي تحصى على العبد، ثم الأخطاء التي تاب العبد منها هذه خلاص تمحى بفضل الله ورحمته وتمحى كأنها ما عمل شيء، بل إنها تكتب له حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل سيئاتهم حسنات، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، يحصى هذا العمل ويقلب حسنات في حسنات يوم القيامة. نعم وأنت كذلك، وأنتم جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.